ليلي حد لاقي في الزمن ده اي حد يحس بيه حد لاقي في الزمن ده اي قلب يخاف عليه ليه يا قلبي تلولي هي يعني جت عليه واللي بعد الحب خني طبعه ولا هيشتري طبعه ولا هيشتري يا حب مين يشتري ومين يقول عايز زمن الأحبة انقضى وكل شيء جايز واللي يحب بضمير بتبقى دي جزاته في الدنيا يتعب كتير ويقاسي في حياته واديني واقفة مكان انا بس سنين فاتوا يحب مين يشتري ومين يقول عايز زمن الأحبة انقضى وكل شيء جاز واللي يحب الضمير ضمير بتبقى بجزاته في الدنيا يتعب كتير ويقاسي في حياته ويقاسي في حياته ويقاسي في حياته اديني واقفة مكان انا بس السنين فاتوا يوم في الهوى نص اللي نديته ودل ما نفضل سوا حد اللي انا بنيته عانيت بيه الزمن كان اغلى من عيني ويا قلبي كان التمن من عمري وسنيني على عذابي ودمعتي يا ربي قوي قويني يا حب مين يشتري ومين يقول عايز زمن الأحبة انقضى وكل شيء جاز واللي يحب الضمير بتبقى بجزاته في الدنيا يتعب كتير ويقاسي في حياة حب مين يشتري ومين يشتري